بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله. قال رحمه الله: المبحث الثالث، مشروعية الزواج. وهذا المبحث يشتمل على ثلاثة مطالب. المطلب الأول: الأدلة على مشروعية النكاح. المطلب الثاني: الذين ينكرون مشروعية الزواج. المطلب الثالث: درجة مشروعية النكاح. المطلب الأول وهو الأدلة على مشروعية النكاح. دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على مشروعية النكاح، ومن هذه النصوص وهذه الأدلة امتنان الله عز وجل على عباده بأنه خلق لهم من أنفسهم أزواجاً ليسكنوا إليها، وأنه جعل لهم من أزواجهم بنين وحفدا. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. وحث القرآن أيضاً على الزواج في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وأيضا في الصحيحين قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما معنى تربت يداك؟ معناها أي لصقت بالتراب، وهذا خبر بمعنى الدعاء. هذه جملة خبرية بمعنى الدعاء، والمقصود منه الحث والتحريض. واختلف العلماء في توجيه هذا الدعاء، توجيه دعاء تربت يداك. فمن العلماء من قالوا إن هذه الكلمة تستعملها العرب لمجرد التوكيد ولا تريد معناها، كما يقال: لا أبا لك، لا أبا لك. هذه الكلمة لا يراد معناها. وقيل هو دعاء بكثرة المال. وقيل أيضا هذه الكلمة أو هذه الجملة تربت يداك فيها تقدير، أي تقدير شرط، بمعنى إذا وقع لك ذلك أو وقع لك ذلك إن لم تفعل، أي لم تفعل الزواج. تربت يداك أي وقع لك ذلك، وتربت يداك إن لم تفعل ففيها تقدير شرط. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة، كلمة الباء اختلف العلماء في تفسيرها على قولين. القول الأول معنى الباء أي الجماع، والقول الثاني مؤنة النكاح وتكاليفه. يقول المصنف رحمه الله: والتفسير الأول اللي هو الجماع مرده إلى الثاني وهو مؤنة النكاح، إذ المعنى من استطاع منكم الجماع لقدرته على تكاليف النكاح فليتزوج. والراجح والله أعلم في ذلك هو القول الثاني، أن معنى الباء هي مؤنة النكاح، وذلك لسببين. السبب الأول أن الخطاب توجه للشباب القادر على ذلك، والغالب فيهم وجود قوة الداعي إلى الوطن. السبب الثاني، ولأن العاجز عن الوطء لا يحتاج إلى الصوم لقطع شهوته، فالراجح والله أعلم هو القول الثاني، أن معنى الباء هي مؤنة النكاح وتكاليفه. قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما معنى كلمة وجاء؟ فإنه له وجاء. أصل هذه الكلمة كلمة وجاء، الوجاء بالكسر والمد، رد عروق البيضتين حتى تنتفخ فيكون شبيها بالخصاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، والمعنى أن يكون الصيام سبباً في إضعاف الشهوة. وأيضاً من الأدلة على المشروعية أن القرآن حث الأولياء على تزويج من لا زوج لها، في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام، ما معنى الأيام؟ من هي المرأة الأيم؟ المرأة الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيبا. المرأة الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا. وأجاز القرآن لمن لا يطيق تكاليف نكاح الحرائر من النساء التزوج من الإماء. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهذا بأربعة شروط، هذا ليس على الإطلاق إنما له شروط، وهو نكاح الإماء له شروط. الشرط الأول أن يكون الحر لا يملك الطول أي النفقة على الحرة. الشرط الثاني خشية العنت وهو الزنا. الشرط الثالث أن تكون الأمة مؤمنة. الشرط الرابع أن تكون عفيفة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن المباح من النساء في الزواج ثلاثة، المباح من النساء في الزواج ثلاثة: الأول الأيامة، وهي المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا. الثاني وهو الإماء، وهذا بأربعة شروط. الثالث وهو أهل الكتاب من اليهود والنصارى، مع أن الزواج بالمسلمة أفضل. أيضا من الأدلة على مشروعية الزواج أنه سنة المرسلين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأثنى الله تبارك وتعالى على عباد الرحمن الذين وصفهم في آخر سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقال عن امتناني على زكريا بإصلاح زوجه: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فاللهم اجعل أبناءنا قرة أعين لنا، اللهم أصلح لنا أولادنا وربي لنا أولادنا. أيضاً من الأدلة على المشروعية إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على الذين أرادوا الترفع عن الزواج واعتزال النساء والإغراق في العبادة. هؤلاء الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، وهذا حديث في الصحيحين. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً، وقال الآخر: أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون تبتله، والتبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى العبادة. وأجمع العلماء على مشروعية الزواج. إذن النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. حكى الإمام ابن قدامة رحمه الله الإجماع على ذلك، قال: الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. المطلب الثاني: الذين ينكرون مشروعية الزواج يقول: لقد ضل عن سنة الله في عباده التي رضيها الله لهم وأمرهم بها فريقان. الذين ينكرون مشروعية النكاح فريقان. الفريق الأول دعا إلى ترك التزوج والبعد عن النساء والتبتل، هذا هو الفريق الأول الذي دعا إلى ترك النكاح، وهما نوعان. الفريق الأول نوعان. النوع الأول قوم يدعون أن الزواج قذارة ونجاسة وميل إلى الشهوات والملذات لا تليق بالإنسان الفاضل، وزعموا أن الزواج يبعد الإنسان عن ربه. لذلك فإن عباد النصارى يزعمون أن الرجل الأمثل هو الذي يدع الزواج، والمرأة المثلى هي التي تترهبن وتترك الزواج. وقد أصاب هذا الداء بعض الصحابة كما سبق بيانه، كما قلنا كعثمان بن مضعون، فردهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جادة الصواب. فهذا هو الفريق أو النوع الأول من الفريق الأول الذين يدعون أن الزواج قذارة ونجاسة وميل إلى الشهوات والملذات، وهؤلاء هم النصارى. والنوع الثاني قوم آخرون، ذهب قوم آخرون إلى أن الزواج شر لا يؤدي إلى وجود الإنسان، لأنه يؤدي إلى وجود الإنسان فهو شر في نظرهم. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى وجود الإنسان، ووجود الإنسان لا يؤدي إلى النكد إلا إلى النكد والتعب والعذاب والمصائب والآلام. وهؤلاء يزعمون أن الوجود الإنساني شر وأن العدم خير من الوجود. يقول في ذلك أبو العلاء المعري: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. وهؤلاء ناقضوا الله تبارك وتعالى في حكمه وكذبوا ما جاء به، فالله امتن علينا بخلقنا ووجودنا وغفلوا عن الحكمة من وراء الخلق. هذا هو الفريق الأول الذي دعا إلى ترك الزواج. الفريق الثاني الذين ضلوا عن المنهج الحق، وهم دعاة الإباحية الذين يريدون العلاقة بين الرجال والنساء مشاعا بلا ضوابط ومن غير حدود ولا قيود. وهؤلاء يزعمون أن الزواج من مخلفات الماضي العفن، فهؤلاء لا يريدون العلاقة بين الرجال والنساء أن تكون علاقة شرعية، وإنما يريدونها إباحة مطلقة بلا حدود ولا قيود، وهذا ينتشر في عالم الغرب الذي يئن تحت وطأة الإباحية التي تدمر الأسر والقيم. وما نتج عنه من مساوئ هذه الإباحية كهؤلاء الأطفال الذين لا أبا لهم، وهذا من ثمار العلاقات المحرمة. المطلب الثالث درجة مشروعية النكاح. قلنا أن النكاح مشروع، وأقل عندما يقال كلمة المشروع هذا الأمر مشروع، فأقل درجات المشروعية الإباحة. إلا أن الناظر في هذه الأدلة التي تحث على النكاح يجد أنها إما أن تدل على الاستحباب أو على الوجوب، لذلك اختلف العلماء في درجة مشروعية النكاح إلى قولين. القول الأول قالوا بوجوب النكاح، وهذا القول أن النكاح فرض عين يأثم تاركه مع القدرة عليه، فإن كان الإنسان قادراً على النكاح فهذا يأثم إن تركه، قال به أهل الظاهر، وبعض الحنفية قالوا أنه فرض كفاية، وقال به أيضاً في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بالنصوص الدالة أو الآمرة بالنكاح كقول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. القول الثاني وهو القول بالاستحباب، بالاستحباب حال التوقان والوجود والوجوب في حال الخوف من الوقوع في الزنا، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. قول الجمهور أن الأصل في الزواج الاستحباب إلا إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا، عندئذ يكون واجبا، هذا قول الجمهور. وأدلة هذا القول أنهم حملوا النصوص الآمرة على النكاح في حال الخوف من الزنا حال التوقان، ودليل الوجوب في مثل هذه الحالة أظهر من أن يستدل له، لأنه يجب على المسلم إعفاف نفسه، يجب على المسلم إعفاف نفسه، فإذا تيقن أو ظن ظنا راجحا أنه سيقع في الفاحشة إن لم يتزوج وجب عليه الزواج. والقاعدة الأصولية التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهناك قول ثالث ينسب إلى الإمام الشافعي أنه قال بكراهة النكاح، وهذا القول لا يصح عن الإمام الشافعي رحمه الله، بل إن فقهاء مذهبه قالوا باستحباب النكاح للتائق كان أو امرأة لأمر الله به وندبه إليه، فهذا القول ينسب إلى الإمام الشافعي بكراهة النكاح لكنه لا يصح عنه، والراجح في ذلك هو قول الجمهور، قول الجمهور القائل بالاستحباب في حال التوقان والوجوب في حال الخوف من الوقوع في الزنا. وخلاصة الأمر في ذلك يرى الفقهاء أن النكاح يجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة حسب حالات الأشخاص، فقد يكون النكاح واجباً إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الزنا، وقد يكون مستحباً إذا احتاج إليه الشخص وكانت له الرغبة ولا يخاف على نفسه الزنا بتركه. الحالة الثالثة الكراهة عند خوف الجور، عند خوف الجور، وهذا هذه الأحكام الخمسة تجري في الزواج الأول والثاني والثالث والرابع، هذه الأحكام الخمسة يدور مع هذه الأحكام، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما ومباحا. فالوجوب إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا، الندب إذا احتاج إليه الشخص وكانت له الرغبة ولا يخاف على نفسه الزنا بتركه، الثالث الكراهة عند خوف الجهر، عند خوف الجور، وهذا عند الحنفية، أو لمن لا يشتهي عند المالكية والشافعية والحنابلة. الأمر الرابع الحرمة، قد يكون محرما عليه. متى؟ قال العلماء إذا ترتب عليه مفسدة كتيقن الجو، يتيقن يقينا أنه بزواجه سيجور على زوجته أو سيجور على هذه المرأة، وعدم القدرة على الوطء أو النفقة أو أن يتكسب من حرام، عندئذ لا يجوز. والإباحة إذا قصد الشخص منه مجرد قضاء الشهوة فقط. فإذا الزواج يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة والإباحة. المبحث الرابع طبيعة عقد الزواج. اعتاد المسلمون أن يحيطوا عقد الزواج بهالة من القدسية والتعظيم، وهذا مستمد من توجيهات القرآن والأحاديث النبوية، وقد سبق إيراد النصوص الآمرة بالزواج والمعلية لشأنه. فنجد أن المسلمين لا يحتفلون بعقد البيع ولا بعقد الإجارة ولا بغيرها من العقود كاحتفالهم بعقد الزواج، كل ذلك لأن الزواج يختلف عن هذه العقود وما يترتب عليه من آثار كالاستمتاع بالزوجة أو الأولاد أو النفقة. هذه الأمور التي تترتب على الزواج تختلف عن الآثار التي تترتب على عقد البيع أو عقد الإجارة. لذلك يستحب تهنئة العروسين والدعاء لهما. وذكر شيخ الألباني رحمه الله جملة من الأحاديث التي تدل على مشروعية أن يدعو الإنسان للمتزوجين بالبركة، منها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هنأ جابرا ودعا له في زواجه فقال بارك الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بارك الله لك، وقال لعلي بن أبي طالب في الحديث الذي رواه ابن سعد والطبراني في الكبير بسند حسن اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. وروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان أي دعا له في زواجه قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ولم تشترط الشريعة في عقد النكاح أن يعقد في المسجد، ولم تشترط في عقده أن يكون على يد عالم أو فقيه، ولا تسجيله في سجل خاص. كل ما اشترط فيه تحقيق أركانه وشروط الأركان. الشروط أو الذي اشترطته الشريعة هو تحقق الأركان والشروط، ولا يشترط أن يكون على يد عالم أو أن يكون في المسجد أو أن يسجل في هيئة رسمية. فإن تم الزواج بين أسرتين وأعلن مع وجود الأركان والشروط ووجود الشهود وأعلن هذا النكاح ولم يسجل في هيئة رسمية، ما حكم هذا النكاح؟ الأصل فيه أنه صحيح، هذا نكاح صحيح لا شيء فيه. وما جرى في البلاد الإسلامية من وجوب توثيق عقود النكاح، لابد أن يأتي المأذون وأن يوثق على يد القاضي أو المأذون، فهذا عائد إلى أحكام إدارية تنظيمية، هذا يعود إلى أحكام إدارية تنظيمية ألزمت به الدول قطعاً لما يحدث بين الناس من التنازع والاختلاف، وهذا سيأتي إن شاء الله في الطلاق وفي غير ذلك. لما يحدث بين الناس من التنازع والشقاق سجل في هيئات رسمية. هذا هو الزواج في الشريعة الإسلامية وهذا هو طبيعته. أما الزواج عند النصارى فلا يتم إلا بصلاة الإكليل على يد كاهن طبقا لطقوس الكنيسة. والذي يحل المرأة للرجل والرجل للمرأة ليس هو العقد، ليس العقد الذي نتكلم عنه وهو عقد الزواج بين ولي بين الرجل وولي المرأة، إنما الذي يحل المرأة للرجل عند النصارى هي الصلاة وليس العقد. هذه الصلاة التي يقوم بها الكاهن أو القسيس، وقد جعلت الكنيسة الزواج سرا من أسرارها السبعة المقدسة، وجعلته رابطة مقدسة لا تقبل الفصام بين الزوجين، لا تقبل الفصام الانقطاع، يتزوج وليس هناك طلاق. وهي لا تعرف بالزواج، وهي لا تعترف بالزواج المدني الذي شاع في هذه الأيام وتعتبره كأنه لم يوجد. الكنيسة لا تعترف بالزواج المدني، وسيأتينا الآن ما هو الزواج المدني. فالشريعة الإسلامية وسط بين هذين النقيضين، الزواج عند النصارى لا يتم إلا في الكنيسة وبالصلاة ولا علاقة له بأمور الحياة، وهناك نوع آخر وهو الزواج المدني، وهذا عكس تماما زواج النصارى، والشريعة وقفت وسطا بين هذين النقيضين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. طيب، ما هو الزواج المدني؟ الزواج المدني هو نظام قانوني يقوم على توافق إرادتي رجل وامرأة على ارتباطهما به، وهو يستهدف إقامة الحياة المشتركة بينهما، وذلك على الوجه المحدود في القانون أو المحدد في القانون. نظام قانوني يقوم على توافق إرادتي رجل وامرأة. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ ماذا يؤخذ من تعريف هذا الكلام أو من تعريفهم للزواج المدني؟ قالوا هذا الزواج يقوم على مبادئ، منها أن الدولة هي التي تتولى تنظيمه بواسطة القوانين، قوانين لا علاقة لها بالشريعة. الأمر الثاني أنه زواج علماني، الزواج المدني زواج علماني يطبق مبدأ فصل الدين عن الدولة تماماً، يفصل الدين الأمور الشرعية، قال الله قال الرسول، هذا مفصول تماما في مسائل الزواج. الأمر الثالث، لا يعترف القانون بالزواج إلا إذا أبرم أمام الموظف المختص. لا يعترف القانون، يعني هذا الزواج الذي قلنا عليه ولم يسجل، ما هو مدى صحته؟ صحيح، لكن في القانون لا يعترف القانون بهذا بالزواج إلا إذا أبرم أمام الموظف. أيضا من مبادئ الزواج المدني أنه لا يخضع لضوابط الشرع، لا علاقة له تماما بالأمور الشرعية. فمثلا يبيح زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة ولا مهر، ويبيح الزواج بلا مهر، ولا يخضع لأمور الشرع في الطلاق والعدة والنفقة وغير ذلك، فهو منفصل تماما عن الأمور الشرعية. إذن الزواج المدني هو مدني بحت، لا علاقة له بالدين ولا صلة له تماما بالدين. إذن الإسلام وقف وسطا بين الزواج عند النصارى الذي لا يتم إلا بأمور الدين ولا يتم إلا في الكنيسة بصلاة القسيس أو الكاهن، وهذا الزواج المدني البعيد تماما عن أمور الدين. الإسلام وقف وسطا بينهما، قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.